قل لأزواجك ونساء

يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليت وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا وحملها الإنسان صدق الله العظيم.